ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإن تيسير الله يبدو في أشياء كثيرة. الذين لا يحسنون اللغة العربية برضو يحفظون، ولا الطفل قبل ما يكون يحفظ كل هذه. وضربنا الأمثلة إن الناس اللي يشتغلوا القرآن ربنا يديهم إيه أسرار كيف لا تسمعها. إحنا وإحنا طلاب في الثلاثينات كان في درب الجنوبيه مسجد اسمه مسجد فاضل باشا، وكان رضي الله عنه سيدنا الشيخ محمد رفعت بيقرا سوره الكهف في المسجد. فكنا نروح من الساعه 9 صباحا ليه؟ لانه ما فيش تليفونات، وكل واحد عنده يقعد في ريح الشيخ في ريح الدك عشان يسمع، والشيخ صوته ما كانش يبلغ كتير. فكل كيفيه الاستماع يروح يبدو من الساعه 9 ومن يشكك. وقال الناس اللي حافظين برضه كانوا يحبوا يسمعوه، فكانوا يقولوا اول حلقه دي يقول لك سالناهم قال لك انا مصلي الفجر ومستمع لك في عزك على ما يجي. الشاهد كان بيقول ايه؟ واتاكم من كل ما سالتموه. الله. واتاكم من كل ما سالتموه. التفسير واتاكم من كل ما موصول، ما اتاكم من كل الذي سألتموه، ماشي، وآتاكم من كل الذي سألتموه. لكن طب نحن نسأل الله يبقى عندنا إدراك للأشياء وإن أسلموها في السبب قبل أن أسأل، قبل أن أعرف كيف أسأل. فالشيخ محمد رفعت رضي الله عنه وآتاكم من كل ما سألتموه، وبعدين أنا وآتاكم من كل، وبعدين قال ما سألتموه. أما واحد لما بيسمع، لأن لما يكون خايرين بيجيب الجملة من الأول، هو ما جابهاش من الأول، وآتاكم من كل ما فصلوه سكت، وبعدين قال ما سألتموه، كان الأصول وآتاكم من كل على الطريقة، إنما هو ما قالش كده. أما لما هو قال كده قال له ما جاتش شيء، ما جاتش يعني ما يتصرف على ده. أم هو رحمة الله عليه القرأ ثاني كده وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم قبل أن تعرفوا كيف إيه. نعم. كان في واحد اسمه الشيخ عثمان من كيف السماع بتوعه وبيقول إيه؟ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. أم لما قالوا عنب دي بلغته هو بقى بصوته جميل. ما قال له هاتوا عين الدجل كده. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بس يسرناه للذكر لمين؟ اللي قلبه عمران بقائده، اللي قلبه عمران بقائد القرآن هو اللي يكون على ذلك. وإلا ما هو فيه منهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ يعني هو قال إيه؟ الله ما دخلش ال قال إيه؟ بيسألوا عبد الله بن مسعود قال إيه يعني؟ إيه اللي قال يعني؟ الله بيستهين باللي قاله، يبقى ما دخلش هنا، ما دخلش هنا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليه المعنى. الله. إذن دي تنقل بين القائل وبين الذي يسمع. فإن كان السامع مؤمن برب هذا الكلام والدائره يقول ربنا يديله الفروضات فيه، وإن كان مش مؤمن يبقى زي ما يكون إيه ألا إيه معنى ما لبال. وإحنا زمان نسيكم إن إحنا ضربنا مثلا قلنا فيه فرق بين الفاعل وبين القادر. الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل يكون مختلف. يبقى بقول ايه الجمال ده؟ بقول ايه يعني ده يعني؟ وضربنا المثل من فتره اول بكوبايه الشاي، والانسان لما يكون في الشتاء انت فاكرها؟ لما تكون في الشتاء والدنيا ساعة وخرجت كده والدنيا ساعة بتعمل ايه؟ تنفخ في ايدك ايه؟ عشان تدفيه. ولما يجي لك الكوبايه الشاي ساخنه وبتغلي تنفخ فيها عشان تبردها. طب من النفس هي النفس اشمعنى هنا بتبرد وهنا بتشكر؟ قال لك الفاعل شيء والقابل شيء اخر. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ طب لما الرجل يريد سمع الكلام بتاع القران ونفسه هديت كده وقاعد يسمع للنبي حمل انه يجد. انما الدنيا قال سبع الوليد قال والله لقد سمعت كلام الله هو شعر وما هو شعر ولا هو كهانة ان اعلاه لمسلم وان اسفله لمبدل. شوف التعبير الرائع، ان اعلاه مسلم كلام حلو واسفله مهلك. يعني احنا بنشهد ان الشجره لما يكون فيها ثمره الورق التحتاني يفضل ينشر. القران زي كده الثمره موجوده والاسفل مهلك. الرغيمه وما هو بقول بشر. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ حد بقى عنده بقى التعاظ كده مدكر يعني متذكر يعني. كذبت عاد، اتنقلنا من مين؟ من سيدنا نوح. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ لما كذبوا انا عملت فيهم ايه؟ وارسل عليهم الصيحه، مش كده؟ والصيحه الصوت المزعج اللي يجي من اعلى، صوت شديد مزعج ياتي من اعلى بس مشحوب باشياء، اما ريح تدمر واما نار تحرق. ايضا اللي عملناه فيه. ولذلك لك الايه بتاعت فكلا اخذنا ايه؟ بذنبه. فمنهم من اخذته الصيحه، مش كده؟ ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا، مش كده؟ ومنهم من ادركنا، ومنهم من كسفنا به، كل واحد خد ايه نصيبه. كذبت عاد، وعاد اللي هي في الاحقاب بقى اللي ربنا قال فيها احنا دلوقتي بيجوا الناس عشان يزوروا مصر عشان يشوفوا ما صنعوا الفراعنه. ازاي الهرم الكبير ده الصخره اللي قد كده دي ومش عارف ايه ومتركبه التركيب ده بدون مونه؟ مفيش مونه بينهم وبين بعض بايه دي؟ قام قال لك ده التفريغ الهوى. الصراحه عايزين تفريغ الهوى. قام قال لك ايه تفريغ الهوى؟ احنا لما بنلزق حاجه بسمك تلزقها بسمك يعني تلزق ليه؟ بتلزق ليه؟ لان السمك انت بتعمله في اهو يروح سبب المسام بتاعه الهوى فساعة ما تحطها كده يروح لازقين في بعض. طب تعالى هات كوبايه كده وحطها كده على سكره وبعدين على ازاز لما تيجي تشيلها تلاقيها ايه؟ ممسوكه من تحت. لان شويه الميه اللي اتبخروا دي خلت الهواء متمسك. اهم دول بيجوا يشوفوا الحياه دي وبعدين ربنا يقول على فرعنا دول وبعدين يجيب قوم عاد اقرا القران. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ اما ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يبقى اذا حضاره فوق حضاره الفراعنه. بس امال هم واحد فين دي؟ ام انك البيئه اللي هي فيها بيئة عواصف وكلها رمل من الأحقاد. فلما تهب الريح تاخد الرمل الهبة الواحدة تثمر القبيلة. لو قبيلة ماشية كده قتلة في قلعة كده وهبة واحدة تروح للطاقة. وما دام كده يبقى لازم نبحث ونجد كل أثر من آثار عايز تبحث عنه لازم تبحث. لأن عامل التعريف عمال ايه؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ما تقوليش عذبني كده لا بعد الانذار. اللي انذر يبقى اعذر. انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. نحس صرصر يعني بارد وله صوت مزعج في يوم نحس يوم شق يجي عليهم. فكم ارسل هو يوم ده هو في ايه ثانيه قال سخر عليهم سبع ليال وثمانيه ايام قصورا. قام قال لك ما يقول لك ايه يوم بس في نحس مستمر استمر والمدة نحس نعم ما فيش ما فلتتوش ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس تنزع المسجد. قال لك ودي تنزع الناس ايه دي؟ قال لك لان لما الريح جت بقوا يجوا من الحفر ينزلوا فيه عشان الريح يعني ما يقولوا الريح يشدهم كده زي الشفاط تنزع الناس كانهم اعداد نخل. انت عارف النخله بقى من اول التاج بتاعها الجليد ده والجليد بتاعها اللي بينها دي اعداد النخل من قعر يعني القعر بتاعه ايه؟ قال لي اللي احنا بنعمله عمدان ويعملوه مثلا للسقوف كده يعملوه تنزع الناس كانهم اعداد نخل منقعر فكيف كان عذابي ونزعهم برضه كل حاجه يملاها فكيف كان. طب ودي كررها ليه؟ قال لك لان العذاب متكرر. لان العذاب مش حاجه واحده بناخدهم لا فيه دي كده ودي كده وكده. ليه؟ قال لك لتتبين طلاقة القدرة في الايه؟ في الجزاء. وكما نعرف طلاقة القدرة في جزاء الادنى اللي هم رايحين في دهلك نعرف طلاقته في الايه؟ في الجزاء اللي بتاع اللي ايه؟ تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذري. وبرضه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. بعد كل حاجه وبعد كل امه كجوه رسول يجيب القران. عشان ليه يجيب القران؟ اقول لك لان القران ده ربنا قال عليه انزل كتب كتير بس القران انزله مهيمنا على هذه الكتب. المهيمن نعم سموه ايه عندكم؟ المصدر. مصدر؟ مهيمن. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. برضو كذبت ثمود بالنذر. ثمود بتوعكم صالح دي كان بتعملوا هود وإلى عاد أخاهم ايه؟ ده هناك في الجنوب عند رمل الأحقاف يبقى عند المدينة في مدائن صالح. طيب كذبت ثمود بالنذر. نذر ولا بالنذير؟ هو النذير مش رسول لهم بيجي بنذير واحد. امال نذر يعني ايه؟ اما قال لك لان اللي بيكذب رسول بيكذب كل الرسل لان المنهج واحد. المنهج ولذلك اقرا قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم الكتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. طب كيف انا قال لي قلت كده؟ لان الاتباع ساعه ما يجي رسول جديد ده متعصبين للرسول بتاعهم يقول يا رسول يا بتاع ليه تفهموا من لما يجي حاجه ايه؟ يأمنوا بها. نعم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. في ساعه ما قلت فهل من مدكر يعني ايه؟ يعني يا ناس ما فيش واحد كده يتذكر كده يعني يتشوق قبل ما يحصل. كذبت ثمود بالنذر. طب التكذيب بتاعهم ايه؟ جاب الكلام اللي بيقولوا فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. امال عايزين ايه؟ رد. ابشرا منا واحدا نتبعه الا اذا اجتمعنا الرجل الواحد ده لفي ضلال وسعر. ضلال ليه؟ قال لك لان لو كانوا جماعه مع بعض كتار يبقى ان كان بيعدلوا بعض انما واحد كده يجي يقول لك يا اخي ده بياخد عن واحد ياخد عن واحد. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. مش هم برضه العرب قالوا كده؟ لولا نزل هذا القران اولا على رجل من الخالقين عظيم وبعدين قام قال ايه؟ ملك. وبعدين ينزل ملك ولو جعلناه ملكا. طب انت هتشوف الملك ازاي؟ ده الملك لا يرى. لما نبعث الملك هيبقى في صوره مين؟ طب ما هي الشبهه تيجي الشبهه هي. وجبناها راجل من اول الامر وخلاص. ثم الملك لما يجي رسول ما ينفعش اسوه. لان لما يقول اعملوا زيي انا ما نقدرش. انت ملك واحنا هنبقى زيك لازم تجيب واحد بشر عشان يبقى ايه؟ يبقى اسوه. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا أي إذا اتبعناه وهو واحد لفي ضلال. لون يمكن له هوى إنما الثاني يسنده. يعني لو كانوا جماعة يعدلوا ببعض لفي ضلال وهو سعر. السعر بتطلق مرتين على المجنون. وفيه سعر يعني فعل النهر النار. ألقي الذكر عليه من بيننا من بيننا أنتم استويتوا مع بعض ولا إيه؟ لا الله أعلم حيث يجعل رسالته بيعد ناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. كذاب يعني بيقول غير الحق. وأكل يعني إيه؟ عنده بطل. بطل يعني ايه؟ لانه ما اقتنعش بما فيه وعايز يستعلي ويعمل علينا رئيس، يبقى اكل يعني متعالم عايز يعمل رئاسة علينا. شوف التهديد بقى، سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. انتم اللي كذبون وعندكم الاشر. ليه؟ لانكم كرهتم ان يأتي واحد منكم بشيء اعلى مما انتم فيه فحسدتموه على ان اسمعنا يعني الاخطار. لكن ربنا يقول الله اعلم حيث يجعله ايه رسالته بيعده. ولذلك احنا قلنا زمان لما كنا بنتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما جه بمجرد انا رسول في ناس صدقوه ولا لا من قبل ما يجي قران ولا معجزه ولا اي حاجه. خد اذا ابو بكر وعليكم ازاي؟ ام انك كانت اول معجزه لمحمد في التصديق به سلوكه قبل ان يكون رسولا. وذلك احنا قلنا يوم لما اجينا نقول محمدا رسول الله، محمد يعني تنبه من محمد يعرفوه كده اخو محمد ده اللي انتوا عارفينه بقى ده هو اللي رسول. لو انتم بقى عرفتوا محمد ده عايش ازاي والصدق والامانه والوفاء وبتاع كنت تقول والله الرساله ما تنفعش الا بيه محمدا تيجي تركض الجيش ونجربوا نشوف تاريخه بقى ايه. لما تحطوا ده في مزاجكم لما يقول رسول الله يقول لنا يستعد يستاهل. سيعلمون غدا من الكذاب. الغد يطلقوا على المستقبل المجهول اللي لسه هيجي، وسماه غد يعني لانه قريب، لان الغد هو اليوم الذي يلي يوم. وسيعلمون غدا يعني بعد في الساعة، يبقى فين زي ما نقول ايه. ولذلك ايه وضع ما امر الساعة الا كلمح البصر، مش كده؟ ولذلك احنا كنا امبارح في صوت النبي هناك في اخره قلنا اجفت الاجفه. يعني اجفت يعني فروت وجابت. وبعدين قالت اقتربت الساعة وانشق ايه؟ خلاص. وفي صورة ثانية يقول اقترب للناس حسابهم من في افلاس الموردون. سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ده هم اللي اقترحوا، قال لهم هات لنا ناقة كده مثلا. فقالوا انتوا اللي اقترحتوها. إذا جبناها بقى وكده نبقى نعمل فيكم إيه؟ فجبناهم الناقة من صحراء كده طلعت ناقة. إيجابها نفسه معجزة. قال لهم بقى ما دام إيجابها معجزة مش على طريقة المجيء. خلوها تشرب زي ما هي عايزة. وتاكل زي ما هي عايزه. اوعوا تعترضوها ايه؟ بسوء فيصيبكم عذاب ايه؟ ولها شرب يوم ما تشرب فيه مع وانتم ما تروحوش. شرب ولكم شرب ايه؟ ما مش معلوم. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم. شوفهم هيعملوا ايه؟ ما هم اللي اقترحوه. طب جبنا لهم ارتقبهم واصطبر على تكذيبهم. ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محترم. قسمة بين مين؟ بين الناقة وبين ايه؟ وبينهم. ياخدوا زي ما نسميها احنا المناوبة. المناوبة يعني نوبة لدي ونوبة لدي. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم يعني راقب احوالهم والصبر. ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب مضطرر يحضر وقت ايه؟ شرب بتاع ثم يزدحمون. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. الله. نادوا صاحبهم يسموه احيمر، احيمر تمون او احيمر عاد. وده راجل زي ما يقول ولد بلطجي زي البلطجيه يعني. بدليل انه لما حد يدحى ما معاه في سيف ولا معاه ده صايع. أن خطف السيف من واحد فتعاطى سيفا مش بتاعه. فراح آخرها. يعني جاب واحد أمتالهم هو اللي آخر القيام لك. ونادوا صاحبهم فتعاطى سيفا عشان يعقب بها. فكيف كان عذابي ونزر فهم كيف كان عذابي ونزر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر الهشيم هو الشيء المتفتت. أضب لهم مثلا حدنا كمان أنجلناه عيسى واختلف بين نبات الأرض فأصبح هشيما. لما الورق ده يجي ينجس ينهرج ينهرج تفكر تجروه الرياح. فكانوا كهشيم المحتضر. ايه المحتضر؟ المحتضر هو الذي يصنع حظيرة تحفظ له أنعامه ومواشيه. زي عندنا يعني انت لو خدت بالكم من الفلاحين عندنا يجي في الغيط يمكن ما يبنيش ويجيب شوية قش يغاب ومش عارف ايه يعمل السياسة ده هو يحدد به الجريبة من ايه. فلما القش ده اللي معمول فيه الحرارة والبرودة والانكماش يدوب يقول لما يدوب يبقى ايه متفتت يبقى تجربه الرياح. الله إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاحبها جبريل فكانوا كهشيم المحتضر. كانوا زي الشيء المتفتت من الايه من الزريبة اللي عملها المحتضر اللي عمل الحظيرة الحظيرة للحيوان بتاعها. ولقد يسرنا القرآن برضه يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر برضه بالنذر ولا بالنذير؟ قال لك من مين اللي يوم ما يكذبوا واحد اكلهم بيكذبوا الايه؟ الكل. كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر. السحر هو اخر الليل قبل ابتدى كده. نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر. ولقد أنذرهم بصتنا. لوط أنذرهم بص قال لهم إيه؟ هؤلاء مناتي أقر لكم وخذوا اتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم مغرور رشيد مشكلة الكريم. نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر. ولقد أنذرهم بصتنا فتماروا بالنذر. أنذرهم البصة البصة اللي هي بتبقى زمان بصة ده نكون بصة اثنين بصة رب ده احنا لما يضرب بصة ستين وبصة رجل عادي وبصة اثنين. فتماروا بالنذر يعني قعدوا يتشككوا فيها. ولقد راودوه عن ضيفه. كلمة ضيف تطلق على المفرد وعلى الجماعة. المفرد يسميه ضيف واثنين ضيف والثلاثة ضيف كيف الضيف يعني شو معنى ربنا خلاها كده؟ قال لك لأن الضيف إذا جاء واحدا أو اثنين أو عدد كبير إياك أن تميز ضيفا على ضيف فاجعلهم ضيفا واحدا ما تديش لواحد أكثر من الثلاثة. والضيف هيجيبها في الجنة أن ضيف مظاهرنا الإيه؟ المكرم. فضيف مكرم جاب خطوط الجنة. يبقى إذا الضيف إيه؟ يطلقوا على المفرد على المثنى وعلى الجماعة علشان إيه؟ ليه كده؟ هم قال لك عشان لما يجي عندك ضيف تنوع تميز واحد عن واحد. خلوهم كلهم كأنهم في واحد. عندنا إحنا كنا إحنا بنتكلم هناك أعوذ بالله من الشيطان يقول وياي ليس عليكم جناح أن تأكلوا إيه؟ من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. المخدم في جيل يا رجل ما انت ما منتوش على المخدم إلا إنك انت آل الدين إلا معود تاخد. شوف بقى كل هذا ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيتكم أو بيوت آبائكم جماعة أو بيوت أمهاتكم جماعة أو بيوت أعمامكم جماعة عماتكم جماعة أخوالكم جماعة خالاتكم جمع او ما ملكتم ايه مفاتحه مكانكم او صديقكم لا تقول او اصدقائكم بقى. قال لك لا، لان المؤمن في الصداقه لم تكون الصداقه على معنى واحد يجتمعون عليه فكانهم شخص واحد، مش كل انت بتحب ده العلم وده الجاه وده الفلوس وده مش عارف ايه. لا، صديقكم لم تود في الله لازم يكون كلهم مجتمعين على شيء واحد فكانه وان تعددوا ايه شخص واحد، ان كان بقى كل واحد له حاجه يعمل. ودي معنى الضيف. ولقد راودوه عن ضيف، راودوه يعني قالوا له سيب لنا العيال الحلوين دول. فتمسنا اعينهم شافوا الملائكه لهم حاجه يعني جمال امتى يعني فكروا في الرذيله بتاعتهم. لما فكروا في الرذيله قال له هؤلاء بناتي اطهار لكم. يا كويس، لما مرضوش فطمسنا اعينهم فلم يروا الملائكه. نعم، فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونجر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر. صبحهم عاده كان التعذيب بيجي الصبح. ان اذا نزلنا بساحتكم فساء صباح من هذا الصبح. قال لك لانهم لسه قايلين من النوم فجانين بقى وبتاع ايه تهجد على ايه، انما لما يقعدوا بقى ويختاروا ومش عارف ايه يستردوا حياتهم كده يمكن يبقى. ولقد صبحهم بكره بدري يعني عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. لك ما قالش فكيف كان عذابي، ده هنا عمل الخطاب لهم فذوقوا، لان جريمتهم انقح شويه. فذوقوا عذابي ونذر. وبرضه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هتبقى ثاني ولقد جاء آل فرعون النذر. برضه جه آل فرعون النذر، النذير اللي بينذرهم بما هم فيه ومش عارف ايه، وبده يجيبهم بقى على منهج الحق وما لوش آلهة وعبيد ويبقوا مش عارف ايه، ويأخذهم الآيات. طبعا يا جماعة فين الآيات اللي جت لفرعون؟ الآية الأولى آية الإيه العصا؟ أدي واحدة بتاع السحر. الآية الثانية اليد الإيه؟ اسلك يدك في جيبك، اسلك يعني أدخل إيدك في الجيب، الجيب هي الفتحة بتاع الرقبة دي. ولذلك إحنا بنسمي الجيب اللي هنا إيه جيب ليه؟ لأن بنحط إيدنا كده من الفتحة عشان تبريه. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء احتراز، لأنه هو أسمر. لما تخرج بيضاء يمكن برص، البيضاء من غير سوء. نعم. كذبوا بآياتنا كلها. طب دول آيتين، العصا واليد مش عارف دي آيتين اثنين، لما هو جميع آيتين بآياتنا. قال لك لا، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والقمل والبطاطا والدم والمشكلة كلها. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كلمة الأخذ فأخذناهم أن أخذه لزمه بشدة. والأخذ يختلف باختلاف قوة الآخذ. إن كان شوية كده يبقى أخذ خفاف، إن كان فيه شوية يعني واحد ياخذ عادي زي كده، واحد ياخذ كتير يبقى أخذ. طب الأخذ دي أخذ مين؟ أخذ عزيز. ما هو العزيز؟ العزيز هو الذي لا يغلب أبدا، يغلب ولا يغلب. وعزيز هو مقتدر عنده قدرة ما تنفذش. شوف الأخ يبقى ايه شكله بقى. فأخذ الأخذ عزيز المقتدر. والأخ طبعا تولى في مسألة البحر، لما أن رسالة موسى مع فرعون كلامه في العقائد وفي الدين ده أمره، لأنه هو كل مهمته أن يذهب إلى فرعون أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. والفرعون كان بيعذب بنفسه. ليه؟ لأن بني إسرائيل كانوا مع ملوك الهكسوس. لما جم ملوك الهكسوس وأغاروا على الفرعون كان مين اللي يساعدهم؟ بنو اسرائيل، هم كانوا مقلدات سيدنا يوسف. فلما كانوا بيساعدوهم لما جم الفراعنه رجعوا تاني وافرض الهكسوس جم الناس اللي كانوا بايه بيعاونوهم وساموهم سوء العذاب بقى. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى ارسل موسى الى فرعون مش عشان يقول الدين ومش الدين وبتاع، الامر الدين ده جهل وطبيعي، انما جاء ليستخلص بني اسرائيل من مين؟ من العذاب. ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه. والسلام على من اتبع الايه؟ والسلام على من اتبع. فلما اتبع ياخذ بني اسرائيل وينجو بهم طبعا مشوا، فالتفت واحد من مين؟ من قوم موسى، بص كده لقى ضجه وجلبه وخيله وبتاع، بص كده قال الله وفرعون دي عياله في المينا خارجين جا ورانا هو والجنود بتاعه، وقابل البحر اهو. قال اصحاب موسى انا لمدركون. مدركون يعني ايه؟ يعني اما اننا ياخذون الجنود ينيع في البحر، البحر يعني ما فيش فايده. انزلوا بقى الى من له رب وواثق به. قال كلا كلا كده بملء فيك. طب ده لحظه لحظه تجذب الكلام ده، فجاب الحيثيه بتاع كلا دي، ان معي ربي سيهدين، يعني وثوق بوجوده مع الهه. وما دام واثق بوجوده مع الهه يقول لك ولا مش هيقدروا علينا. لما قال له كده ان معي ربي سيهدين اداره الله، قال له اضرب البحر، فضرب البحر بالعصا فكان كل فرق كالطود. بقى المية السائلة تبقى جبال كالطود، يعني الجبل العظيم جبل هنا وجبل هنا، قال لك كطلاقة القدرة خلاص. وبعدين في طريق يابس فمشي فيه سنتو موسى، لما مشي طلع على الناحية الثانية أراد أن يضرب البحر ضربة أخرى ليعيده إلى السيول عشان يقطع عليهم الطريق ما يجوش وراه. فربنا قال له اترك البحر رهوا زي ما هو، لانني عايز يغتر بالطريق اليابس، ولما يغتر بالطريق اليابس يمشي وراك. فاذا قلنا الاخر كده امر البحر ان تنطلق سيولته واستطراق مائه، فيبقى انجيت واغرقت بالشيء الواحد. ابي العظمه. يبقى ان معي يا رب سيهدين دي لا رصيد ولا ملهاش رصيد؟ لا رصيد. كذبوا بآياتنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك لما بقى فرعون ادعى الألوهية مش عارف ايه بقى الغرق، قال آمنت بالذي آمنت ايه؟ به بنو ايه؟ بنو إسرائيل. قال النبي يا أنت مسعر. قال له الآن وقد عصيت قط ولا يأسه. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم بعد ذلك خاطب أهل العناد من مكة، أكفاركم برسالة محمد عندهم قوة أكثر من اللي احنا قلناهم؟ بتوع فرعون وبتوع نوح وبتوع عاد وبتوع ثمود وبتوع نوح، أنتوا بقى كفاركم أقوى من دول؟ لا، أكفاركم خير من أولئكم؟ أم أنتوا عندكم براءة في الكتب كده إن كنتم يعني معفيين من العقوبة؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أي الشعوب التي تقدمت مع نوح وتقدمت مع هود وتقدمت مع صالح وتقدمت مع لوط، أنتوا أشد منهم؟ ما حدش يقول كده. أكفاركم خير من أولئكم؟ ما كانش كده لكم براءة الزبر في الكتب عندكم تدركوا انتم مدللين على الله وحيسبكم دادي ولا دي؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ يبقى ثلاث حاجات، كفارك خير من أولئكم أدي واحدة، لكم براءة الزبر أدي الثانية، أم أنتم مغترون بجمعكم؟ هناك مغترون بجمعهم جات لها آية هناك، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. يسألوا كده؟ وإنهم لنا إيه؟ لغائظون. فيبقى الجمع ده بغالبهم، ودول هم ايه دول؟ ده ننفق عليهم نطيرهم يعني ما يجراش حاجه يعني. كفاركم خير من اولئكم؟ القوم السابقه. كفاركم خير من اولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ لا دي موجودة ولا دي موجودة. أم يقولون براءة دي؟ يقولون نحن جميعا منتصر، يقولون نحن جميعا منتصر. لا جميعا من سبعين دي، إنما سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب احنا مش فاهمين نحن نفسنا، يبعث ولادنا المسلمين يهاجروا في الاماكن عشان يغدونا امنهم، اي زمن هذا سيفجر الجمع ويغدونا الدبر؟ ايه زمن؟ فلما جاءت في غزوة بدر شفت لقد سبق الله سيهزم الجمع وقد هزم، سيهزم الجمع. ولذلك حين يتكلم القرآن بصيغته سيهزم يبقى الوقع ما جاش، يبقى هيقول بشيء غيري. ما يقولوش في قرآن مسجل وقرآن هو حفظه، الإنسان يحفظ ما يؤيده حقه، إنما يحفظ التنبيهات عليه أنا أحفظها ولا صاحب التنبيهات ولا يحفظ عليه؟ قال لك هو محافظ عليه. سيهزم الجمع يعني لازم حاجة ينشر، لأنه هو اللي حفظه، ما يمكنش يجيب قضية تنقض إيه؟ تنقض كلام. لما يقول وإن جندنا لهم الغالبون، هو قال كده وفي قرآن محفوظ هو اللي حفظه، يبقى لازم تكون إيه دي؟ لازم تكون الواقع إن الجنود بتاع ربنا هو يهرب، بس إذا غلب جنوده فاعلم أن شرط البندية اختل فيهم. ولذلك احنا قلنا احد جت بعد كم سنه من بدر، سنه ما مضتش سنه، بقى الجمع القليل ده العدد القليل هجمهم وهجم الصلاجين النفير النفير وعمل العمليه. وبعدين يجي احد كده يحصل في نفسه، اما لك شوف الاصل، لان في ربنا سنه الله ولم تجد لسنه الله تبديلا، ولو ان محمد مشرك وما أوذي رسول الله في معركة مثل ما أوذي في أحد، ومع ذلك ربنا أجبه فلم ينتصروا أولا، لأنهم خالفوا أمر رسول الله. الرماة خالفوا أمر رسول الله اللي قاعدين على الرب وقال لهم اسمعوا، لو انتصرنا ما تنجلوش، لو انهزمنا ما تنجلوش، دعوا به خليكم هنا. فلما رأوا الغنائم مباركة رجلوا، فلما يجن بها ايه قلب الجنود لفق على البتاع وطوق، فحصلت الناس اللي حصلت هنا بقى. انهزم المسلمون، انهزم التخاذل فيهم، لانهم خالفوا امر رسول الله. ولو انهم انتصروا مع مخالفة امر رسول الله لهان امر المخالفة عندهم، انما عملوا كده يقضوا على دماغهم. ولو ان رسول الله ايه اما رسول الله ما فربنا ادهم الدرس هنا في احد، وده هيديهم الدرس في مين؟ في حنين برضو، ويوم حنين مش اعجبتكم كثرتكم. اذا كان سيدنا ابو بكر نفسه يقول احنا مش هنهزم عن كده، ده احنا عذبنا 10,000. ابو بكر نفسه فلما عملوا كده قال طب خد شويه كده، انما صعبوا المسلمين عليه خلاص. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين أمام خصومكم، لكن الله أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. والنبي صحبه أنا النبي أنا هو فعال وغدري الله. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ طب ده في الدنيا، بل الساعة موعد ثاني، دي في الدنيا بس الأول كده، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى، أدهى يعني أعظم في إيه؟ أعظم داهية من هذه لكم. ليه؟ لأن هي لما انهزمتم برضو النبي أقبل ياخد منكم فدية ويعمل مش عارف وياخد وإيه، إنما هناك مفيش كلام مني، أبهى وأمر ما رأيتها أكثر لأن ما رأيش نبهى. سيهزم الجمع ويولون الدبر، مش هم ده بس الكفاية، بل الساعة موعدهم والساعة أبهى مما رأوا وأمروا أبدا من إيه ده صار أبيبهم ادخلوا العتبة مش الأسد مش كده ولا لا يقولوا عتبة أسد ولا لا كل دول وبتوع الهند دول اتقتلوا ولا ما اتقتلوش وكل واحد شاف مصرعه كده ومن العجيب أن قبل المعركة رسول الله يمسك عصاه فيحدد بها هكذا هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان من الذي يتحكم في مصرع رجل في مكان في حرب فالحرب كرب فرغ من أرسل حيجي اثنين أنجل إنما ده هذا مصرع فلان وده مصرع فلان وده مصرع إيه مصرع فلان شيء عجيب يبقى ده دليل على انه ايه ما بيتكلمش ما ينطقوا عن الهوى الكلام قالوا كده ولا يقولوا شوف الثقه بقى كل يقولوا ولا يخف لو انه لو يكذب يبقى الثقه في مين الثقه في القائل نعم الثقه في القائل بل الساعه موعدهم والساعه ادهى مما راوا وامروا شد مراره من هذا إن المجرمين في ضلال وسعر جنون يوم يسحبون في النار على وجوههم الوجه اللي هو أكرم حاجة في الإنسان حيسب على وجهه فيه الوجه اللي له كرام الأرض أنت لو أنت ماشي كده وبعدين جه بقى تنبيل ماشي بسرعة كده على مساقة وطول وبيعمل رش كده ما بتحمش الاول دي بتحمل الاول عن وجهك بتحمل وجه الاول من الوجه ده هو اللي هينسحب عليه ده مرجع هم يسحبون في النار على وجدت في ايه في القران اما ايه سوء وجهه في النار شوف بقى شوف شوف عذاب واحد اللي بيسوء الوجه نفسه اللي بيهو نعم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يا سلام هو مس بس كده قال لك هم يطيقوا المس ده مس سقر ده حاجه صعبه قوي المس ده فما بالك من الحلال ذوقوا مس سقر اما سبحانه كل شيء خلقناه بقدر ما فيش عندنا حاجه يعني كده مخلوقه تجاري ده شيء مقدر اسدا ومقدر ممن يقدر على انفاذه على وفق ما قدر وايه ورسم ليه لانه ما فيش قوه ثانيه اتغير اللي قدره ولذلك احنا قلنا زمان حينما نقول لا اله الا الله قبل انت ما تشهد لا اله الا الله شهد الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو لو ما كانش شاهد أن لا إله إلا هو ما تبقاش في جرأة أنه يؤمر حاجة يقول يلا استجيبي يمكن اللي الثاني ده هيقول لا لا ما تستجيبيش إنما كونوا عارف أنه ما فيش إلا هو دي عارف أن أمره خلاص هي هتنشر ما فيش أمر ثاني هيرد هذه الإيه هذه المسألة ورجالك هيقول إيه لانشق السماء انشقت وهي مش عارف إيه وأذنت لربها وحقا أذنت لربها يعني إيه أذنت لربها يعني يا دوب مش عايزة في التنفيذ إلا تسمع أذنها أمر الله بس وجيت لما قال للأم موسى الموت لله الموت اليم قال لها أصل أنا آمر اليم إنه حافظ عليه ويقعد ينصره كده لحد يقول الله ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ربك وجعلهم من إيه من المرسلين يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما شهد نفسه بانه لا اله الا هو عمل كل اموره عمل من لا يرى هناك اله ينقله في هذه المساله ولذلك انت هو اللي قال وبعد ذلك الواقع ما تجدهاش ابدا ولذلك ده بنقول عليه ان دي اول دليل عشان الناس تؤمن واحد قال انا اللي خلقت وانا اللي بدات وانا بتاع السماء وانا اللي عامل الارض وانا اللي مش عارف ايه بتاع والله عال قوي ان كان الكلام صح يبقى خادم طب وان كان كلام كذب وغيره اللي خلقه طب الغير ده ما ادريش ان في واحد ثاني بياخد الكون منه ان ما كانش دير يبقى ما ينفعش يبقى اله عليهم على ودني ده ولا ايه طب وان كان دين ما راحش له قال له تعالى بقى انت عمال بتاخد الكون منه وانا قاعد هنا بشوف قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرف سبيلا وروحوا له تعالى أنت عملت الحكاية دي ليه؟ وما حصلش لا ده ولا ده ولا ده. يبقى هو لا إله إلا هو ولا لا؟ لا إله إلا هو. نعم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة ما بنكررش الأمر هي مرة واحدة لأن مفيش حد حي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كذلك قال ربك هو علي هين وما ذلك على الله بعزيز وما أمرنا إلا واحدة كلمح اللمح هي الرؤية الخاطفة الرؤية الخاطفة اللي ملهاش ثبوت شوف التشبيه بيشبه الحاجة على أعمل حاجة تحصل وما أمرنا إلا إيه واحدة يعني مرة واحدة ما بنكررش الأمر ليه؟ لأن ما فيش حد يعرضنا في هذه المسألة وكاني مستجيب ليه؟ لأن الكون ده كله عارف مين اللي خلقه ولذلك مرضيش ياخد تكليف قال لك لا اللي انت تقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة مرة واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر رجع برد ثاني يقول انتوا ايه اللي مخليكم تقفوا معنا ما تشوفوا ان عملنا ايه في الاشياء تقفوا اللي على مذهبكم واللي على ملتكم واللي خلف الرسل واللي عرضوهم وعندوهم ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر متعظ بهذه المسألة وكل شيء فعلوه في الزبر يعني احنا ما استفناش بعلمنا بس عن كل شيء ده فيه كتب وتنكتب يبقى عندنا علم وعندنا كتاب مصروف كل حاجه مكتوبه قاعدين بيعملوا ايه دول كنا بنستبعد بقى ان حاجه تبقى دلوقتي لما العالم كل ما يتقدم كان الاول المسجل اللي بيسجل على الانسان حركته وانفاسه ومش عارف ايه دلوقتي لما يجي واحد مجرم عمل اشياء في السر يقول لك لا ده احنا مسجلين صوت وصوره يفكر الانسان يريد ان يسجل صوت وصوره على الله يبقى خالق الانسان ما يقدرش يعمل الحكايه دي مشفوعه كده بالعقل كان زمان المسجل ده هو بيقول له قد كده قد النور كل ما يتقدم العلم يقصر شويه يقصر شويه يقصر شويه يقصر شويه لحد ما بقى قد الكف ادي البشر طب لما يبقى قد الكف عندك يبقى قد ايه عند ربنا ولا تضربه ولا تضرب على كفك وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر ما فيش حاجة اسمها ايه يقول لا دي بلاش اليوم وكل صغير وكبير مستتر الله وبعدين بقى بعد ده كله خدوا الخلافة بقى اللي تنفعكم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقعد صدق يعني ايه في مقعد صدق ما هو في واحد يقعد قاعده كدابه يقعد في هناك كده وهم ما يستاهلش ان يقعد القعده دي يبقى مقعد صدق يعني هو اهل له يستحق ان يقعد القعده دي لما تشوفه كده قاعد على الكرسي كده فيها ضيط ولا فيها بتاع يقول لك ده يستحق ده مقعد صدق انما واحد ما عندوش مؤهلات ويجي يقعد القعده دي يبقى اسمه مش مقعد صدق وكلمه الصدق دي بقى ماشيه في القران كله ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه مثلا اذا دخلت في عمل تطلب من الله ان يدخلك الى اي عمل مدخل صدق ما يكونش في بالك الا النفع ما يكونش في بالك الا ايه ده بينفذ اوامر الحق ادخلني به مدخل صدق ولما تخرج من عمل اخرجني مخرج صدق مش ندخل بالكذب برضه هنطلع بالصدق يبقى ادخلني مدخل صدق بحيث إذا سمع واحد أني دخلت في خير يقول لك ده يستاهل، خرجت من خير يقول لك ده يستاهل. الله، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مدخل صدق واجعلني من لدنك سلطانا إيه أدبا. وبعد ذلك يقول لي واجعلني لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل الناس يمدحونني بما ليس فيه كذب، يمدحوني بحق مش يقعدوا يخلعوا علي الاشياء كده بالباطل وبالكذب ومش عارف ايه. اجعل لي لسان صدق في الاخره، يعني اللسان الصدق يمدحني بما استحق ويمدحني بواقع في الخير مني، والاجيال تنقل عني لسان ايسر كده. بقى بعد ما اقول ادخلني واخرجني واجعل لي لسان، يبقى تنتهي بايه بقى كده كله؟ ده هتنتهي بمقعد الصدق عند مليك مقتدر، اللهم اكتبها لنا. وكل صغير وكبير مستطر مكتوب مستطر، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسال الله سبحانه ان يلهمنا جميعا في قلوبنا عقيده صالحه، وفي جوارحنا تنفيذا لها تنفيذا صالحا، وان ناخذ بسنه سيدنا رسول الله لياخذ بيدنا جميعا الى حضره ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر.